يسأل عن مسألة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال وعلاقتها بالمصالح والمفاسد. هذه بارك الله فيكم، هذه القاعدة المجمع عليها هي من قواعد المصالح، ومقصود أهل العلم أنه تتغير الفتوى في الأمور التي أنيطت بالمصلحة بتغير المصلحة، وذلك أن ما جاء به الشرع إما جاء به مطلقاً من غير أن يقيد بالمصالح، فهذا ثابت في كل زمان ومكان. فحجاب المرأة مصلحة يقينية شرعية لم يقيدها الشرع بزمان ولا مكان، فهي ثابتة ثبوت الجبال الراسيات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا تتغير بتغير الزمان والمكان. ما يأتي واحد يقول نحن في أوروبا ما يناسب الحجاب، ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، نقول هذا باطل بإجماع المسلمين. كل ما جاء به الشرع ولم يربطه بمتغير فمصلحته ثابتة لا تتغير بتغير الأحوال والأزمان. وقسم جاء به الشرع وأناطه بمتغير، كأن ينيطه بالمصلحة أو ينيطه بالعرف، فهذا يتغير فيه الحكم بتغير الزمان والمكان. يعني الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف، فرد العشرة بين الزوجين إلى المعروف وهو المعتاد العرف، وهذا يتغير بتغير العرف إلا ما ورد به نص. النفقة على الزوجة ردها الله عز وجل إلى العرف، وردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرف، فهذا يتغير بتغير الزمان والمكان. النفقة على الزوجة في الإمارات ليست كالنفقة على الزوجة في الجزائر، وليست كالنفقة على الزوجة في بنين، هذا يتغير بتغير العرف. قال العلماء وهذا إذا نظرت فيه وجدت المصلحة في تغيره، لأنه لو لم يكن متغيرا لوقع الناس في حرج. أرأيتم معي يا إخوة لو أن النفقة على الزوجة قدرت بمبلغ معين، لا شك أن الناس في زمن من الأزمان يقعون في الحرج، إما الزوجة وإما الزوج، أو في مكان دون مكان. يعني مثلا عندنا في دول الخليج لو قدرت النفقة بنص مثلا 500 درهم في الشهر ستقع الزوجة في حرج، لأن 500 درهم في الشهر ما تساوي شيئا في مستوى المعيشة الذي نعيشه، بينما في دولة أخرى من بعض الدول لو كلف الزوج بأن ينفق على زوجته في الشهر 500 درهم لما استطاع، لأن كل الذي يحصل عليه في شهره ربما 100 درهم. فهنا يقول العلماء المصلحة الظاهرة في التغير، ولذلك أناط الشرع الحكم بمتغير إما المصلحة وإما العرف. فالمقصود بقولهم لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ما علقه الشارع بمتغير من عرف أو مصلحة. ولذلك بعض السياسيين وبعض الذين يعني ينتسبون إلى جماعات إسلامية سياسية تفرق الأمة وتحزب الأمة. يغيرون في الدين ما شاءوا، ويقولون قد تقرر عند أهل العلم أنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. فإذا جاء وقت الانتخابات يصافح النساء، لماذا؟ يقول لأن هذا فيه مصلحة كسب الأصوات، ولا ينكر تغير الأزمان تغير الأحكام بتغير الأزمان. يذهب عند البحر بلباس البحر حتى يظهر أنه منفتح من أجل أن يكسب الأصوات. قالوا لا ينكر تغير الأحكام بتغير، جعلوا الدين ألعوبة. واستعملوا كلاما حقا لأهل العلم في الباطل، هذا لا شك أن هذا الإعمال باطل. ولذلك يا إخوة، الناس في قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان طرفان ووسط. طرف استعملها فيما لا يجوز أن تستعمل فيه، وجعلها مطية للتخلص من النصوص، وطرف لما رأى إسراف أولئك أنكرها وقال كيف يتغير الحكم بتغير الزمان. والوسط هو الذي علم أن الأمة مجمعة على هذا، ولكن لها مجالا خاصا. يعني لو جاءك شخص قال يا شيخ أنا قلت والله لا آكل عيشا اليوم، والله لا آكل عيشا اليوم، والعيش في الإمارات يعني الأرز، قال أنا قلت والله لا آكل عيشا اليوم وأكلت خبزا، تقول له إن كنت فقيها هل نويت الخبز؟ قال لا ما نويته. فتقول له لا كفارة عليك، لأن الخبز ليس عيشا. ويأتيك رجل من المدينة وأنت المفتي يقول يا شيخ أنا قلت والله لا آكل عيشا اليوم وأكلت خبزا، فهل أحنث؟ فإنك إن كنت فقيها تقول له هل نويت؟ فيقول لا ما نويت. فهنا لا يجوز لك أن تفتيه بعرفك أنت وما تعرف أنت في الإمارات، بل لا بد أن تعرف عرفه. والعرف في المدينة أن العيش هو الخبز، فتقول له تحنث. سبحان الله، ما هذا التناقض؟ تقول لرجل من الإمارات قال نفس الكلام وأكل الخبز لا تحنث، وتقول لرجل من أهل المدينة قال نفس الكلام وأكل الخبز تحنث؟ نعم، لأن هذا الحكم يتغير بتغير الزمان والمكان، لأنه منوط بأعراف الناس. نعم.